تفسير الآية 28 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أي هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، والذي يكون شديدا صعبا طويلا مرعبا على المكذبين، خفيفا سهلا قصيرا مبشرا بكل خير وسعادة للمؤمنين الذين أحسنوا الاستعداد له، بالعمل بأخلاق إسلامهم في دنياهم، حيث هو يوم جائزتهم التي وعدهم بها خالقهم الكريم الذي لا يخلف وعده مطلقا. أي وترى أيها المشاهد كل مجموعة من الناس في زمنهم الذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، تراها جاثية أي جالسة على ركبها بتحفز وخوف وانتظار لما هو مكروه مسيء مخيف مؤلم. قوله تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، أي وتستدعى وتطلب حينها ليأخذ كل فرد منها كتابه المسجل فيه كل أقواله وأعماله من خير أو شر، وأيضا تستدعى إلى كتابها الذي أرسله الله إليها مع رسولها، وفيه الإسلام الذي يناسب عصرها، ليسأل كل واحد منها بمفرده هل عمل به فيثاب أم لا فيعاقب. قوله تعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال للجميع حينها مؤمنين ومكذبين: اليوم تعطون جزاء أعمالكم التي كنتم تعملونها في دنياكم، للخير كل خير وسعادة وللشر كل شر وتعاسة، بما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم.